بشهادة الكفار الذين لم يؤمنوا به كرسول، وظل 40 سنة يتمتع بمكارم الأخلاق، وإذا سئلوا عن أكرم الخلق خلقا لن يجدوا إلا محمدا صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. وتصوروا حينما يتهم الصادق في شرفه، وحينما يتهم الأمين في أمانته، أن يقولون افتراه، ماذا يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول له الرب الكريم الرحيم سبحانه: قل إن افتريته فقر فلا تملكون لي من الله شيئا. أفتري على الله الكذب من أجل ماذا؟ وإن آمنتم بي واتبعتموني فهل أنتم تملكون لي من الله شيئا؟ وتستطيعون أن تقوموا بإنجائي من عذاب أليم سيحل بي في الدنيا قبل الآخرة؟ أن يقولون افتراء، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. من يحمي الكذابين؟ من يحمي الضالين؟ من يحمي من افترى على الله الكذب أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثلما أنزل الله؟ من هي القوة في هذه الدنيا القادرة على حماية الكذاب على الله من بأس الله إن جاءه؟ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه. كذبوا كما شئتم، قلوا عني ساحر، قلوا عني شاعر، قلوا عني مجنون وازدجر، قلوا كما زين لكم هواكم ومشتهاكم، اتبعوا شياطين الإنس والجن من كل نحلة ومن كل ملة، ولكن في النهاية اعلموا أن الله أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم. وحينما يقول هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الكلام ليس من عندي، وإنما سبقت هذه الكلمات بقل قل فقال. ليس للرسول عليه الصلاة والسلام دخل في حرف من هذه الحروف، وإنما هي أوامر موجهة إليه. قل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كفى به شهيدا بيني وبينكم. هذه كلمة لا يستطيع أن ينطق بها كذاب على الإطلاق. أن تجعل الله رب العالمين، خالق السماوات والأراضين، الله سبحانه وتعالى الذي الذرات والخلايا في هذا الكون بيده سبحانه وتعالى، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، هو الحي القيوم الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. الله الملك القدوس العزيز الجبار مالك الملك ذو الجلال والإكرام، أقول أنا إنه شهيد بيني وبينكم. وشهادة الله لا تستهين بها من أسماء الله الشهيد، الله شهيد. ما معنى هذا الكلام؟ هذه من أقوى الحجج إن لم تكن أقواها على الإطلاق. أن يخرج إنسان من عرض الناس ويدعي أنه رسول من عند الله، هذا كلام يستحيل أن يستمر، بل لابد وأن تعاجله العقوبة الربانية في الدنيا قبل الآخرة. الكذاب على الله لابد وأن يعاقب في الدنيا قبل الآخرة عقاب دنيوي قبل العقاب الأخروي، وهذا أمر ينبغي أن تجعلوه أمام أعينكم كحجة ربانية من لدن الشهيد. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ولذلك يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. الله شهيد، حجة ما بعدها حجة، شهادة الله. ولذلك يقول في القرآن الكريم حينما طلبوا شهادة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام قال لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بعلمه. الله يعلم من يصدق ومن يكذب، من يكذب على الله ومن يفتري على الله الكذب. ولذلك نجد أن أي إنسان ادعى النبوة فلابد وأن يصدقه الله سبحانه وتعالى. ولما تجهرم المسمى بمسيلمة وادعى النبوة نعت باسم أو بصفة أصبحت لصيقة به، فحينما أقول لك مسيلمة تقول لي من مسيلمة؟ أقول لك الكذاب، فتعلم على الفور أنه هو مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة. فالكذابون يصدقهم الله الكذابون على الله. ولذلك يقول ومن أظلم، أظلم الظلم هم الذين يفترون على الله الكذب. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب؟ ومن كمان؟ أو قال أوحي إلي، هو لم يوحى إليه شيء. ومن كمان؟ ومن قال سأنزل مثلما أنزل الله. جريمة. سأقرب لكم الأمر بمثال. تصوروا في دولة محترمة قوية لها حاكم لها جيش لها شرطة في سلطات ومؤسسات، ويأتي إنسان يخرج على الناس ويقول أنا ممثل للحاكم الفلاني وسأصدر بنكنوت باسم هذه الدولة وباسم هذا الحاكم وسأستطيع أن أصنع جوازات سفر وأعطيكم تأشيرات وأستطيع أن أقيم القضاء بين الناس وأحكم بين الناس وحكم نافذ وأستطيع أن أفعل كذا ولو في قانون ألغيه وأفعل وأفعل وأفعل. هل يحدث هذا في دولة من الدول القوية المحترمة؟ يستحيل. وإلا لقبض عليه ولنبتل به أعظم التنكيل. لماذا؟ لأنه انتحل صفة، هذه الصفة غير حقيقية. خرج وقال أنا سفير من الحاكم الفلاني أو الدولة الفلانية، يقبض عليه وينكر به أشد التنكيل لأنه افترى وكذب على هذا الحاكم وعلى هذا الملك. فإن فعل هذا الرجل أمام الناس وخرجت تصريحاته في الجرائد وفي التلفزيونات ولم تعترض الدولة، انت عندك الاحتمالات، اما ان يكون الحاكم او السلطات في الدولة غائبة لا تعرف شيئا عما يفعل هذا الكذاب، ده الاحتمال الاول ان يكونوا لا يعرفون شيئا عنه. الاحتمال الثاني ان يكونوا يعرفون ولكنهم ضعفاء، دولة ضعيفة لا تستطيع ان تقبض عليه وان تنكل به. الاحتمال الثالث ان يكون صادقا، لا يوجد احتمال الرابع. انظروا وانظروا الى الامر من الناحية العقلية، اما ان يعلم الحاكم بكذب هذا المدعي، يعلم بكذبه، واما ان يكون غافلا، واما ان كان عالما وسكت عليه. احتمالان، اما ان يكون الرجل صادق واما ان يكون الحاكم غير قادر على الاخذ به والتنكيل به. واضح الكلام؟ هذا مثال. فتصوروا حينما يخرج انسان ويقول انا رسول او سفير ليس من عند الولايات المتحدة وليس من عند روسيا، وانما انا رسول من قبل رب السماوات والارض. خالق السماوات والأرض الذي خلقهن فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وأنا كرسول جئت لكي أنسخ الرسالات السابقة. كل الرسالات التي أرسلها الله من عصر نوح مرورا بموسى وانتهاءا بالمسيح كلها نسخت بمجيئه، وأصبح يحلل باسم الله ويحرم باسم الله، ويأتي يدخل المعارك فيقتل أناس من الكفار وهم أناس ينتمون إلى رسالات سابقة نسخت، كما حدث مع الرومان وغيرهم. يقتل باسم الله، يقيم الحدود الشرعية باسم الله، يقيم القصاص باسم الله، يحل يحرم حتى الفروج تباح باسم الله. ما هي الاحتمالات؟ الاحتمال الأول أن يكون رب العالمين غير عالم بما يحدث، خلق الكون وتركه هملا، وهذا ظن خطير. يقول الله تعالى للكفار: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. الله هو الحي القيوم سبحانه، يعلم كل شيء في هذا الكون. ولذلك يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ده الاحتمال الأول، هذا احتمال ملغى، لأن رب العالمين الذي خلق الكون لم يتركه هملا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، يتعالى الله عن سوء ظنكم بربكم، فربنا شهيد على هذا الكون. فالاحتمال الأول أن رب العالمين غافل عن ادعاء محمد للنبوة، هذا والعياذ بالله احتمال باطل باطل. الاحتمال الثاني أن يكون يعلم، نعم وهو يعلم، فإذا هو راض عنه أو هو غاضب منه. إن كان محمد والعياذ بالله يفتري الكذب كما يقول الكفار، كان لابد وأن ينكل الله به غيرة على أحسانه سبحانه، غيرة على شريعته، غيرة على أنبيائه ورسله. فحينما يأتي، والغريب أنه يقول في كتابه الذي أنزل عليه وفي الأحاديث التي يتكلم بها إنه منصور وسينصره الله، ويقول: وللآخرة خير لك من الأولى، ويقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. وكل الذي قاله محمد عليه الصلاة والسلام تحقق، وأصبح صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد أظهر الله دينه على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أصبح في ظهور، وكلما مر عليه شهر أو عام من سن حياته إلا وأمره في ارتفاع، حتى إذا توفاه ربه سبحانه وتعالى خلف خلفاؤه من بعده أرض الله، وأصبحهم الخلفاء المتحكمين. إذا ربنا قد يسر له، ويقول: إن ونيسرك لليسرى، وأصبح أمره ميسرا، وانتشر دينه وارتفع دينه فوق العالم كله، وحفظ له كتابه الذي قال فيه: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وقال: ورفعنا لك ذكرك، وأصبح ذكره مرفوعا بأسلوب لا يساويه ولا يقرب منه أحد على الإطلاق، ولا أبو البشر جميعا آدم عليه السلام. تصوروا، آدم ليس مذكورا كمحمد عليه الصلاة والسلام. المآذن يقال عنها في كل وقت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام لكي تستوعبوا تصوروا كرة الأرض، والضوء ونور الشمس يمسحها مسحا، فحسب خطوط الطول الجغرافية لا توجد لحظة في أرض الله إلا ويأتي فيها الأذان، إما أذان فجر أو ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء. ففي جميع أوقات الأربعة وعشرين ساعة فيها أشهد أن محمد رسول الله في كل بقعة من بقاع الأرض، حتى في البلاد التي لا تخضع لحكم المسلمين الأذان يرفع، ورفعنا لك ذكرك. إذن هذا الإنسان الذي ادعى النبوة ويغفر الله له حتى بعد موته، وينتشر دينه بعد موته بأكثر من 1400 عاما، هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يسدده ويوفقه. فالاحتمال الأول أن الله غافل، والله قال ولا تحسبن الله غافلا. الاحتمال الثاني أنه يعلم وهو شهيد، اسمه الشهيد يشهد. طيب طالما هو شهيد، إما أن يكون محمد صادق وإما أن يكون كاذبا، فإن كان كاذبا فكيف ييسر له أمره وكيف يرفع له ذكره؟ ألا يغار رب العالمين سبحانه وتعالى على دينه وعلى شريعته والشرائع السابقة التي جاء محمد عليه الصلاة والسلام ونسخها نسخا، وقال لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، لو كان المسيح حيا لما وسعه إلا اتباعي؟ فهل رب العالمين كان غير قادر على البطش به والتنكيل به، خاصة وهو يقول في الكتاب المنزل عليه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين؟ كان جعله نكالا وعقوبة للناس جميعا حتى لا يفتروا على الله الكذب، ولذلك يقول فإن يشأ الله يختم على قلبك، يختم على قلب محمد لو شاء سبحانه. وهو القائل قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. إذا لم يبق من الاحتمالات العقلية غير احتمال واحد، لأن الغفلة غير جائزة على الله، ولأن عدم القدرة على التنكيل به غير واردة على الله وغير جائزة، ولأن الظن بأن رب العالمين تركه ليفتن الناس وليكون فتنة للناس، رحمة الله تأبى أن يفتن الناس، ولذلك لم يبقى إلا احتمال واحد أن محمدا صادق ورسول صدق من عند الله سبحانه وتعالى. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم سبحانه وتعالى. أم يقولون افتراء؟ قل إن افتريتوه فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم. أكبر حجة عقلية على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام شهادة رب العالمين الشهيد سبحانه وتعالى، وهي حجة لما ذكرتها لبعض رجال الكهنوت ما استطاع أن يرد ببنت شفاء، ما استطاع أن يتكلم، حجة جامدة لا يستطيع أحد أن يردها أو أن يقوم لها إنسان، حج ما بعدها حجة، وختمها بقوله وهو الغفور الرحيم، الله الغفور. ونحن رجاؤنا في مغفرة الله وفي رحمته الغفور. ما معنى اسم الغفور؟ كلمة الغفر في اللغة العربية من الستر والإزالة، يستر ويزيل. ولذلك فإن الذي يلبسه الجندي على رأسه ليتلقى الضربات ليقي رأسه من الضربات في المعارك اسمه المغفر، المغفر لأنه يستر. فالمغفرة ستر وفيها معنى الإزالة، ولذلك ربنا حليم ستير يسترك في الدنيا سترك. وكم من ذنوب ارتكبناها، خلي بالكم كل واحد منا، تصوروا لو خرجت أنا وخرجت أنت وخرج كل واحد منا وكانت ذنوبنا مكشوفة للناس، هل يستطيع إنسان منا أن ينظر للآخر؟ حاسب نفسك ورجع نفسك وانظر إلى ذنوبك التي ارتكبتها والتي لا يعلمها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله غيره، لو كانت ذنوبنا لها رائحة لما استطاع أحد منا أن يجالس الآخرين من كثرة ذنوبنا. لا أستثني أحدا، كلنا مذنبون، كلنا خطاة، والذي يسترنا برحمته رب العالمين. نذنب ونعصى ونخطئ ثم نخرج إلى الناس بستر الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك يدني رب العالمين سبحانه وتعالى المؤمن منه يوم القيامة، يدنيه منه سبحانه وتعالى. حديث المناجاة كما قال رواه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويضع عليه كنفه يعني ستره ويقول له يا عبدي أتذكر يوم كذا، أتذكر يوم كذا، ويعدد لك ذنوبك، فيقول بلى يا رب، نعم يا ربي أذكر هذه الذنوب، فيقول لقد سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. سترتك في الدنيا ما فضحتكش، مش معنى كده أن هفضحك بالآخرة، لا، لأنك مؤمن هسترك، مش هسترك وبس، سأمحوها أغفرها، فلن تكون في سجل حسناتك، في سجل سيئاتك، سأمحوها أغفرها لك. يضع عليه كنفه وستره سبحانه وتعالى، يفعل هذا مع كل إنسان موحد من أهل التوحيد. نسأله سبحانه أن يميتنا، أن يحيينا على التوحيد، وأن يميتنا على التوحيد وعلى الإيمان به. مغفرة، طيب لو غفر لك ذنوبك، سترت في الدنيا وغفرت في الآخرة، فبما تدخل الجنة؟ برحمة الله. ولذلك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، بعمل، لا تستكثر عملك، أنا عملت وصمت وصليت وتصدقت وبنيت مش عارف ايه وشاركت مش عارف في ايه ومعهد السرطان وعملت ضعب بقى، كل أعمالك هذه لو وضعت في كفة ووضعت نعمة من نعم الله في كفة لطاشت هذه الأعمال كلها، لا قيمة لأعمالنا. أعمال إيه اللي بنمن بيها؟ يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الله له المنة. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم كلما قال للأنصار ألم تفعلوا كذا وكذا يقولون لله ولرسوله المنة، المنة لله سبحانه وتعالى هو الذي يمن عليكم. ولذلك كان السلف يقولون اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالذي جعل المصلي مصليا هو الله، الذي جعل المتصدق متصدقا هو الله. لا تظن نفسك انت الان في المسجد غيرك حرم من هذه النعمة، غيرنا محروم من هذه النعمة. لا تظن ان لك فضلا في هذا، ابدا، الفضل كله لمن؟ هو الذي اجتباك، هو الذي اصطفاك وجعلك تأتي الى المسجد وحرم غيرك. فتذكر قوله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فلا تحتقر الآخرين، تنظرش للآخرين باحتقار، ولكن انظر الى نعمة الله التي افاض عليك من نعمه وعجل النعمة عن الاخرين، فاسأل لغيرك التوبة والمغفرة وهو الغفور الرحيم. لا يدخل احدكم الجنة بعمله. قال ولا انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، انت عارف حسنات النبي عليه الصلاة والسلام قد ايه؟ يكفي لكل المؤمنين من عصره الى قيام الساعة كل هؤلاء في سجل حسناته صلى الله عليه وسلم، لان الدل على الخير تفاعله. ومع ذلك لا يستحق دخول الجنة الا برحمة الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. اقول قولي هذا واستغفر. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تعالى قل للنبي عليه الصلاه والسلام، وكلمه قل هذه حينما تاتي اعلم ان الذي سياتي بعدها امر هام، لان القران كله كلام الله، ليس لمحمد عليه الصلاه والسلام دخل فيه الا النقل فقط. قرا علينا ما سمعه من جبريل، وجبريل قرا علينا ما سمعه من رب العزه جل وعلا. ليس لجبريل دخل في القران ولا للنبي عليه الصلاه والسلام، ولكن النبي عليه الصلاه والسلام مامور بتفسير القران، تبيين القران وتفسير القران بوحي الله، كما قال الله تبارك وتعالى ان هو الا وحي يوحى. فقال قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين. جمل اربع، كل جملة من الممكن أن تأتي وحدها بدون سوابق أو لواحق، ومع ذلك إن جمعت في هذه الآية فهي تعطي متضافرة مجتمعة معاني وراء معاني متواترة، معاني سيلا منهمرا من المعاني. ويكفي أن الإنسان يتدبر كتاب ربه ويتدبر الآيات حتى تعمل عملها في القلوب، فهي تأخذ بمجامع القلوب أخذا. قل ما كنت بدعا من الرسل، هل أنا ابتدعت الرسالة وجئت بما لم يأت بي أحد ممن قبلي؟ أبدا، سبقني عيسى، سبقني يحيى وزكريا وموسى داود سليمان، رسل ركب المرسلين. هل أنا جئت بشيء جديد؟ انظروا أيها العلماء، هذا الكلام موجه للعالم أجمع، لم يوجه للعرب من الأميين وحدهم. وعليه صلى الله عليه وسلم نزل القرآن وهو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يعي شيئا عما سبق في الكتب السابقة، وما تبقى من الكتب السابقة لم يكن مجموعا في كتاب أسفار العهد الجديد والقديم كما جمع لاحقا، بل كانت أسفار في أيدي الناس متفرقة، قد كتبت بلغات غير عربية، لغات غير عربية، وإنما ما عربت هذه الكتب إلا في العصر العباسي، أسفار العهد القديم والجديد وجمعت هكذا فيما بعد، لكنها قبل ذلك كانت صفحات أو أوراق كما قال قراطيس تبدونها وتخفون كثير، قراطيس مجموعه من القراطيس شويه اوراق وهكذا. فيقول كل ما كنت بدعا من الرسل، لم يطلع العرب ولا النبي الامي صلى الله عليه وسلم على ما آل من ارث الانبياء السابقين وما قراه وما عرف ما نزل على عيسى ولا موسى قبل مجيء القران الكريم حتى يصبح مصححا ومحققا ومدققا لما وقعوا فيه من اخطاء، كما يقول في سورة النمل المكية: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. جاء محققا، جاء مصححا، مصححا لما وقعت فيه الأجيال والقرون السابقة، يصحح الأخطاء. يقص، كلمة القص كلمة مقصودة، لأن القص جاءت من قص الأثر، كأنه يسير على خطوات السابقين ليقف على أخطائهم مصححا، يقص على بني إسرائيل. والسورة مكية، سورة النمل: قل ما كنت بدعا، بدعا من الرسل، بدع يعني بديع، زي خل بمعنى خليل، فهي المقصود منها أنا ما ابتدعته، ما اخترعت الرسالة، ما اخترعت النبوة، وإنما نبئت وأرسلت كما نبئ السابقون وكما أرسل السابقون. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قضية الوحي والرسالة قضية قديمة، غير الأمر أنكم مجموعة من الأميين لم تعرفوا شيئا من هذا، وأنا كذلك ما كنت أعرف شيئا من هذا، بدليل أن الله يقول له في افتتاحية سورة يوسف: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. كان هو غافلا مثل قومه، ولذلك قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني رسول أمي مثلهم صلى الله عليه وسلم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وتصوروا، قلت لكم إن التوراة والإنجيل لم تكن كتب مترجمة إلى العربية، ويقف رجل عربي أمي في لغته هو لا يعرف القراءة والكتابة العربية ليقول لعلماء بني إسرائيل: أنا الأمي المكتوب عندكم في كتبكم بلغاتكم، من أعلم محمدا عليه الصلاة والسلام بهذه المعلومات التي جعلت علماء أحبار بني إسرائيل يخرون سجدا أمام جلال القرآن الكريم وعظمة القرآن الكريم؟ أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى. لست مبتدعا، أنا جئت بما جاء المرسلون قبلي. وقارنوا يا علماء مقارنة الأديان، اقرأوا فستجدون أنني جئت بما جاء به الرسل السابقون وما حدث من أخطاء وقعت فيها الأجيال والقرون بفعل البشر واختراعات البشر. جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليصحح أخطاء القرون السابقة، وهذا أمر علمه لمن يقوم بدراسات مستوعبة مقارنة لآيات القرآن الكريم والذكر الحكيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما. قد يقول قائل: إذا هو رسول من عند الله يعلم الغيب، يعلم ما هو آثم. قال: لا، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أنا رسول، مهمتي الإبلاغ، أما ما يفعل بي أو بكم في الدنيا وفي الآخرة فهذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. وما أدري، فإن قالها الرسول عليه الصلاة والسلام فالدعاء من باب أولى أن يقول: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أنا لا أستطيع أن أعلم علم اللحظة القادمة، لا أستطيع أن أقول لك ما سيحدث في السنة المقبلة. الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان لا يستطيع، فهل يستطيع الدعاء؟ هل يستطيع الشيوخ؟ أبدا. من تجرأ على هذا المقام علم الغيب فقد وقع والعياذ بالله في خطر عظيم فاحذروا. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ثم بين أنه متبع غير مبتدع. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أنا متبع غير مبتدع. شوف، لم أكن بدعة، الرسول مش مبتدع. قل ما كنت بدعا من الرسل، بعدها يقول ويؤمر أن يقول إن أتبع، فالرسول متبع غير مبتدع. فمن جاءكم ببدعة فردوها عليه كائنا من كان، كائنا من كان. بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه عليه الصلاة والسلام كان رسولا متبعا غير متبع، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير جئت لكي أقوم بالنذارة. قد يقول قائل وأين البشارة؟ الرسول مبشر ونذير، ولكنك الآن أنت مأمور بالتبشير والتنذير والنذارة، بشير ونذير. لكنه حينما جاء فوجد خلق الله جميعا على الكفر، وكانت الأرض قد استحكم الكفر فيها، إن الله قد نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم، فمقتهم جميعا عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فرت في الكهوف وفي المغارات، مقت أهل الأرض جميعا. من في أهل الأرض كان يستحق البشارة؟ لا أحد. ولذلك جاء نذيرا كما قال يا أيها المدثر قم تأنذر. ما فيش بشر بشر، بعدما يدخل الناس في الدين ويؤمنوا بشر، يبشر من استجاب، أما الذي لم يستجب فليس له إلا النذارة، وما أنا إلا نذير مبين. وهذه الجمل الأربع قد يكون لنا معها وقفة في لقاء قادم لمشيئة الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، أيامكم هذه أيام مشهودة، احذروا أن تضيعوها في اللغط أو في الكلام الذي يضر ولا ينفع. العشرة من ذي الحجة خير أيام الدنيا، استفيدوا أيها الإخوة من هذه الأيام، لا تضيعوا اللحظات ولا تضيعوا الساعات ولا الأيام في معاصي، لا تضيعوها في الكلام الفارغ الذي لا يأتي بخير. كلامك إما لك أو عليك، احذر أن يكون كلامك عليك، احذر أن يكون كلامك عليك، لابد أن يكون كلامك لك. أكثر من الاستغفار، أكثر من عمل الخير، أكثر من القرآن الكريم وقراءته، أكثر من الصلاة، أكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نريد أن نخرج من هذه المواسم الطيبة إيماننا مرتفع، لا أن تكون هذه الأيام سببا في نكبتنا، فإن الإنسان الذي لا يستفيد من هذه الأيام ولا يرتفع إيمانه بالطبع سينخفض الإيمان، وستكون هذه المواسم الخيرة ليست سببا لخيره بل هو لم يستفد منها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا في كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم رد كيد الكائدين، اللهم رد كيد الكائدين، اللهم رد كيد الكائدين، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجعلنا من المتبعين لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا مؤمنين حقا، اللهم اجعلنا عاملين بالذكر حقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي، أستغفر الله لي، أستغفر الله لي، أستغفر الله لي، أستغفر الله لي.